والعجم، وتشمل كل عالم من العوالم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. دي أمم برضه من العالم اللي ربنا خلقه، الدواب اللي ربنا خلقها والطيور اللي ربنا خلقها تعتبر عالم. فهل بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين فعلا؟ رحمة للدواب ورحمة للطيور ورحمة للآدميين ورحمة للأرض والسماوات؟ أجل، عندما تنظر كده للرسول عليه الصلاة والسلام يقول وهو يحث على الرحمة، يقول: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وعندما تجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بينما رجل يمشي في فلاة فأصابه العطش فنزل إلى بئر وجده فشرب، ثم بعد أن روي خرج فوجد كلبا يلهث من شدة العطش فنزع خفه ونزل وملأه وحمله بفمه ثم قدمه بعد ذلك للكلب فشكر الله له. فقال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن لنا في البهائم لأجرا يا رسول الله. قال: لك في كل كبد رطبة أجر. الله، في كل كبد رطبة أجر. تستطيع أن تدرك رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم للعالمين عندما يقول: ما من مسلم يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو حيوان أو طائر إلا كان له بذلك أجر. الله، كل ما يغرس غرس ويأكل منه الحيوان أو الطائر أو إنسان، حتى الإنسان بيأكل منه إذا كان يأكل بماله بيشتري أو يأكل بكرم من عنده هدية من الهدايا، والطائر اللي يأكل والحيوان اللي يأكل، يقول: ما من مسلم يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو حيوان أو طائر إلا كان له بذلك أجر. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة بالبشرية ورحمة بالإنسانية ورحمة بالآدمية ورحمة بكل المخلوقات في هذه الدنيا التي خلقها الله سبحانه وتعالى. أرأيتم إلى بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم والبشرية تتردى في أوحالها وتتخبط في ضلالها وتسير في أوهامها وفسادها، ويبعث الرسول صلى الله عليه وسلم لينقذ البشرية بهذه الرسالة العظيمة الراقية. كيف أنقذها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ اسمعوا القرآن الكريم كده: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كانوا كلهم حيكونوا في النار، فأنقذهم الله سبحانه وتعالى ببعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أيها الإخوة المسلمون، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا رحمة مهداة. رحمة مهداة، هدية لهذه الإنسانية وهذه البشرية. أذكر لكم نموذج من النماذج اللي تقرب لنا هذا المعنى. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة في العام الثامن الهجري فاتحا. دخل فاتح معه جيش قوامه 10,000 جندي من المهاجرين والأنصار، من المهاجرين والأنصار ومن سائر القبائل العربية. دخلوا جنود محمد صلى الله عليه وسلم، دخلوا مكة. فماذا فعل هؤلاء الجنود وماذا فعل القائد العظيم محمد صلى الله عليه وسلم وهو داخل لهذا الجيش؟ وكانت قيادة الجيش براية جيش المسلمين بيد سعد بن عبادة سيد الأنصار، فقال سعد بهذه اللفظة: اليوم يوم الملحمة. اليوم واحنا داخلين مكة بملحمة النهاردة، وهو يغار على ايه؟ على ان اهل مكة هم الذين آذوا رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وهم الذين وقفوا في سبيل دعوته، وهم الذين عذبوا صحابته الاخيار الاطهار الابرار من المهاجرين. فقال يقول عايز يتشفى: اليوم يوم الملحمة. ويسمع واحد من المهاجرين هذه المقولة ويذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، ان سعدا يقول اليوم يوم الملحمة. فيصل الى سعد ويأخذ الراية منه ويعطيها لابنه قيس ابن سعد بن عبادة عشان ايه؟ عشان شو القيادة، شو القيادة الراقية، ما يخليش في النفوس شيء، يعطي القيادة لابنه. وفي اي واحد بفطرته لا يحب ان يرى احدا افضل منه الا ابنه. فالرسول عليه الصلاة والسلام اخذ الراية منه واعطاها لقيس وقال قولته المشهورة: اليوم يوم المرحمة، مش الملحمة، اليوم يوم المرحمة. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا وانتصر الاسلام. واعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة: جاء الحق وزهق الباطل، ان الباطل كان زهوقا. فقط. وقال وارسل لخالد بن الوليد، قالوا له ان خالد في سيفه رهق، اول ما يجد حد يقتل. فارسل الى خالد وقال: يا خالد، الزم سيفك في هذا اليوم، انه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ودخل جند الله مكة فاتحين، فما احدثوا في مكة خللا وما اوقعوا فيها ضررا وما افسدوا في جنباتها وما انزلوا باهلها رعبا او خوفا، وانما نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، اخ كريم وابن اخ كريم. قال: لا اقول لكم الا كما قال يوسف لاخوته بعد ان ذاق منهم الويلات. اليوم يقول: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، وانت ارحم الراحمين، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. يقول: اذهبوا فانتم الطلقاء. اقول لكم كما قال يوسف لاخوته: لا تثريب، لا عتاب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين، اذهبوا فانتم الطلقاء. احرار، اعطاهم الحريه بكلمه مش بادعاء. الديمقراطيه هنوضعها في العراق، وضعناها في العراق ووجدنا في كل يوم شكاوى على مرأى ومسمع من البشرية جمعاء. فهل وعى المسلمون هذا الدرس؟ لا يقيم للبشرية أمنا ولا يقدم للبشرية اطمئنانا واستقرارا الا روح هذه الرسالة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. مش رحمة للعرب، وانما رحمة للعرب والعجم، وليست رحمة للبشرية للادمية فقط، وانما رحمة للادمية ولسائر المخلوقات من غير الادميين، بالحيوان وبالطير. ارأيتم الى رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه من الامثلة التي ذكرناها ايضا من بينها، يقول صلوات الله وسلامه عليه: ان مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله. رسول عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثلكم، ان مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله، تضيء النار دي، تضيء ايه؟ تنور للناس. فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها. الجنادب والفراش يقعن فيها، الجراد يلف كده ويلف حوالين النار. لما تكون شوفوا كده، لما يكون في ضوء بتلاقوا حوالين هذا الضوء ايه؟ فراش بيجي كده في الاماكن اللي هي الصحراء والاماكن دي. يوم فجعل الجنادب والفراش يطفن حولها ويقعن فيها، وجعل يذبهن، يدفع الجنادب والفراش ده يبعدهم عن النار. فانا اخذ بحجزكم عن النار وانتم تتقحمون فيها. انه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اخذ بحجزكم، يمسك فيكم بنجيكم، ولكنكم تتقحمون فيها بعصيانكم لاوامر الله ولاوامر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ايها المسلمون، نحن في شهر ربيع، ولعل هذا الشهر يوحي لهذه الأمة في ثالث عهدها وعظيم مجدها، يوم أن كانت ترفع راية لا إله إلا الله، فتفتح بهذه الراية بلادا وتنقذ أقواما كانوا يعبدون أحجارا وأشجارا ويعبدون نارا، فينقذون بهذا الهتاف. الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، كم فتحت بلادا، الله أكبر، كم أنارت قلوبا كانت مظلمة، الله أكبر، كم وحدت صفوفا كانت مختلفة ومتشائمة في حياتها. الله أكبر، وحدت أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجعلتها كما سجل القرآن الكريم خير أمة أخرجت للناس. نحن في شهر ربيع الخير نتذاكر ثالث عهدنا وثالث مجدنا، يوم ان كان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ينادي البشرية: ايها الناس، ان ربكم واحد. يعلمهم التوحيد اللي اتكلمنا عليه في الماضي، الاسبوع الماضي، ان ربكم واحد، ويعلمهم ويرجعهم الى اصلهم: وان اباكم واحد. لكم علاقة من جهتين اثنين، جهة التوحيد الله، ان ربكم واحد، فلا صنم ولا حجر ولا بشر ولا شجر ولا نار تعبد من دون الله عز وجل، ان ربكم واحد وان اباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، ألا لا فضل لعربي على أعجمي إلا بتقوى ودين. فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة، فهل نقض عهدا؟ هل نقض عهدا بعد أن تمكن من أهل مكة؟ هل نكث في عهده بعد أن تمكن من دخول مكة؟ شوف كده، نشوف. عندما اراد ان يدخل الكعبة، يدخل الكعبة، سأل: اين مفتاح الكعبة؟ فقالوا: ان مفتاحها مع عثمان ابن طلحة ابن عبد الدار من بني شيبة، فطلبها منه وهو الظافر المنتصر، الفاتح المنتصر الظافر، فطلبها منه فأعطاه المفتاح. فقال له العباس: يا رسول الله اعطنا الحجابة مع السقاية، احنا لنا شرف السقاية والسدانة بتاعت البيت، اعطنا المفتاح. فقال: اليوم يوم بر ووفاء، اليوم يوم بر ووفاء، انا اخذتها من عثمان بن طلحة ابن عبد الدار. اين عثمان بن طلحة ابن عبد الدار؟ قال: ها انا يا رسول الله. قال: خذوها فالدة، لا يأخذها منكم الا ظالم، وما زال مفتاح الكعبة الى الان يأخذه واحد بعد واحد من بني شيبة الى الان، مفتاح الكعبة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اليوم يوم بر ووفاء. ايها الاخوة المسلمون، قيسوا هذا بما حدث في هذه الحادثة التي نعيش آلامها في فتح العراق، في دخول هؤلاء العراق. فهل اصلحوا فسادا؟ هل قوموا اعوجاجا؟ هل حققوا حرية؟ ام خدعوا البشرية بهذه الراية التي دائما يقولون انها ديمقراطية؟ وقعنا في اسر البعث قرابة 40 أو 30 عاما في اسر البعث، فجاءت لنا راية اخرى، أليس من الأجدر والأوفى أن نعيدها إسلامية كما تركنا عليها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ لأن الإسلام لا يمكن أبدا أن يعطي عهدا ويخلفه، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أن من أوصاف عباد الله المؤمنين أنهم لا ينقضون عهدا ولا ينكثون غزلا، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا، كلا، وانما يقول الله سبحانه وتعالى: افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب. من هم اولو الالباب؟ الذين اول صفة من صفاتهم الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة اولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. جعلني الله وإياكم من هؤلاء. مفيش نقض للعهود، رايات زائفة، كلها رايات زائفة. من نجاح العودة إلى ما تركنا عليه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وعندما نعود لابد ان تتحد صفوفنا وتأتلف قلوبنا ويجتمع شملنا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أيها المسلمون، ليس بالغلبة وحدها تحقق الأمور، وليس بالغلبة وحدها ينشر في الناس العدل، وانما لا تحقق الامور ولا ينشر العدل الا بتحقيق شرع الله وتطبيق امر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هو الذي يضمن لنا العدل ويضمن لنا البقاء ويضمن لنا الصلاح ويضمن لنا الحرية التي أعطانا إياها ربنا جل وعلا في كتابه. اسمع القرآن، حرية هي الكرامة. ولقد كرمنا بني آدم، مين اللي كرم بني آدم؟ سين من الناس شرق أو غرب، الله. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ما رزقنا شرق ولا غرب وما يملك لنا أحد من هؤلاء نفعا أو ضرا، إنما الذي يملك لنا كل شيء في هذه الدنيا ربنا مدبر أمر الكون ومالكه ومليكه جل وعلا سبحانه وتعالى. وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أقول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، فهل سجل التاريخ تخريبا في مكان من أماكن مكة؟ هل سجل التاريخ، حتى التاريخ غير المسلم، هل سجل التاريخ أن صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في بيت أبي جهل واقتحم هذا البيت الذي كان يعادي الله ويعادي رسول الله، وعندما مات أبو جهل قال صلى الله عليه وسلم لقد مات فرعون هذه الأمة، فهل وعى التاريخ أن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل في بيت أبي جهل أو في عائلة أبي جهل وأعمل فيها سيفا أو ذهب منها ثروة أو أخذ منها شيئا؟ يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم اشهدوا، آن للدنيا بنا أن تطهر. نحن أسد الله، نحن جند الله، لا أسد الشرى. قد قطعنا العهد ألا نقبر أو نرى القرآن دستور الورى. القرآن لابد يكون دستور الورى كلها. إذا لم يتحقق هذا الدستور للبشرية لأسرها تتظل البشرية حائرة. مثال، الحرب العالمية الأولى انتهت وأدارها من أدارها، فهل حققت للناس حرية؟ هل حققت للناس أمنا؟ ما هم كانوا يقولوا احنا عايزين نحقق للناس أمن. خلصت الحرب العالمية الأولى وجاءت الحرب العالمية الثانية ودخل الداخلون الذين أداروها دخلوا اليابان، فماذا فعلوا فيها؟ قبل أن يدخلوها وقبل أن يقتحموها أحرقوها بالذرة والكل شاهد. فهل حققوا لهؤلاء، هل حققت هذه الحرب العالمية الثانية حققت للناس أمنا واستقرارا واطمئنانا؟ ونحن على أبواب حرب عالمية ثالثة يديرها أولئك الذين تسيرهم أهواؤهم وتسيرهم شياطينهم وتزين لهم الشياطين أنهم على الحق. أفمن زعل القرآنية، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون، إن الله عليم بما يصنعون. أيها المسلمون، قل دارت حروب فهل حققت للبشرية أمنا واستقرارا؟ لكن ديني ورسالة نبي محمد صلى الله عليه وسلم حققت للبشرية بالرغم مما كان يحيط بها من ضياع ويحيط بها من أعداء ومن مؤامرات، حققت للبشرية أمنا واستقرارا واطمئنانا وهدوءا، وما ذلك إلا بسبب هذه الرحمة المهداة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم قبل الرسالة، فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت بالذات. دخل الرسول عليه الصلاة والسلام مكة وفتح الكعبة ووجد فيها إبراهيم وإسماعيل الاثنين متصورين. طبعا ما فيش صورة لا إبراهيم ولا الإسماعيل، احنا الحاجات دي ليست من عندنا، لكن هيئة للمشركين لمن هم في مكة ان ابراهيم واسماعيل يستقسموا بالازلام. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله، ما كان ابراهيم واسماعيل يفعل ذلك. قاتلهم الله وما اولا يعمل شيء. ثم وجد اصناما فوق الكعبة قرابة 360 صنما. ده باطل، هذا اصنام باطلة. فماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كسر الاصنام فقط، لكن ما دمرش اللي عملوا الاصنام، وما راحش لهؤلاء الذين كانوا يصنعون الاصنام وقالوا اقتلوهم اذبحوهم، لا، جيب لي الاصنام كده يجلدوه كده يلقي بهم من فوق الكعبة. ويصعد بلال رضي الله عنه وارضاه، اللهم حقق لنا هذا اليوم يا رب، يصعد على الكعبة ويكبر يؤذن الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، ثم يزير الاذان، فيسمع احد المشركين الذين قال الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم اذهبوا فانتم الطلقاء، يسمع نداء بلال فيقول ان فلانا الذي مات قد يعني عصم الله اذنه من ان يسمع نداء هذا الاسود، ومشرك وبرضه فيه الكفر موجود، ومع ذلك ظل نداء بلال من يوم ان دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، ظل النداء حتى الان، والى ان يرث الله الارض ومن عليها ظل النداء في الكعبة، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الى لا اله الا الله. ايها المسلمون، ثقوا من نصر الله، واعلموا ان النصر مع الصبر، وان الفرج مع الكرب، وان مع العسر يسرا، وكما قال صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين، ولئن وجد الباطل منتفشا في لحظة من اللحظات او في وقت من الاوقات او في فترة زمنية من الفترات فلن تكون هذه هي النهاية، وانما كما يقول الله سبحانه وتعالى ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظرون. ومن قبل هذه الايات يقول الله سبحانه وتعالى قد خلق من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعد إلينا هذا الشهر الكريم وقد حققت للإسلام وعدك وأنجزت للمسلمين نصرك، اللهم حقق وعدك وأنجز نصرك للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، في هذه الذكرى، ذكرى بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن نعيش هذه الذكرى بآلامنا وآمالنا. فالآلام ينبغي أن لا تأخذ منا قدرا أكثر من حجمها، والآمال ما بد أن نضعها في حسنا، فنحن نتطلع إلى نصر قريب إن شاء الله، نتطلع إلى نصر قريب يوم أن يعي المسلمون دورهم، وأن يتمسك المسلمون برسالة نبيهم، وأن يتمثل المسلمون في مجتمعاتهم قرآن ربهم وسنة رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم. فالآمال معقودة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من بشريات التي بشر بها هذه الأمة ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. طول ما فيه ليل ونهار حيصل الدين وحيظهر الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. يقول ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار لا يترك بيت حجر ولا بيت وبر ولا بيت مضر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، حيعز ربنا الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. فعيشوا مع هذه البشريات ولا تجعلوا للآلام التي تمر بنا شيئا أو ندوفا في قلوبكم، وثقوا من نصر ربكم بشرط أن تعملوا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قل اعملوا اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا، ثقوا في نصر الله، وكونوا عباد الله اخوانا، لا تقاطعوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا وكونوا عباد الله اخوانا. هذا هو حديث الرسول عليه الصلاه والسلام يحثكم على ان تكونوا اخوه متحابين متالفين. لما جاء الاسلام لم يقل هذا عربي وهذا اعجمي وهذا ابيض وهذا اسود وهذا غني وهذا فقير، وانما واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. كونوا كما قال الله عز وجل انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. قالها ربنا جل وعلا بعد ان نادى وقال واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتكم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. اللهم اجعلنا واياكم من الراشدين، اللهم اجعلنا واياكم من الذين حبب اليهم الايمان وزينه ربنا في قلوبهم انه نعم المولى ونعم النصير. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا واجعلنا من الراشدين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين خيرا فوفقه الى كل خير، ومن اراد بالاسلام والمسلمين شرا فخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين. اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين في هذه المناسبة وفي هذه الذكرى، اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تنقذ المسلمين من أعدائهم. اللهم أنقذ المسلمين من أعدائهم، اللهم أنقذ المسلمين من أعدائهم، اللهم اكفنا شر أعداء الإسلام، اللهم اكفنا شرهم ورد كيدهم في نحورهم يا رب العالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تنصر الإسلام والمسلمين وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل الكفرة والمشركين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تهيئ لهذه الأمة من يرفع رايتها من جديد ويعلي كلمتها من جديد يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم انصر كل راع يرعى رعيته بدينك يا رب العالمين، اللهم انصر كل راع يرعى رعيتك بدينك يا رب العالمين، اللهم انصر كل راع يرعى الرعية بدينك يا رب العالمين. اللهم أيده بتأييدك وانصره بنصرك، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن توفق رئيس هذه البلاد وأن تصونه من فطانة الشر وأهل الفساد. اللهم احفظه بحفظك واكلأه بعنايتك ورعايتك، واجعله لسان حقك